ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما طائرهم عند الله، أي ما قضي لهم. فالطائر القدر الملازم، فالطائر القدر الملازم، ففيه إبطال الطيرة، ففيه إبطال الطيرة، لأنه لا تأثير لها في قدر الله، لأنه لا تأثير لها في قدر الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم، ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر، ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر، وأنها لا ترد شيئا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، وهو نفي يدل على بطلانها وعدم تأثيرها، وهو نفي يدل على بطلانها وعدم تأثيرها. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، على ما تقدم من أنه نفي للطيرة يفيد بطلانها وعدم الاعتداد بها. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر، لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفال، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف لإرساله، وإسناده ضعيف لإرساله، فعروة بن عامر تابعي، والمرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس معناه أن الطيرة من الفأل، ليس معناه أن الطيرة من الفأل، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، وإلا تناقضت الأحاديث، فإنه قبل نفاها فقال ولا طيرة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل لا يراد به مشاركته الطيرة من كل وجه، لا يراد به مشاركته الطيرة من كل وجه، بل باعتبار قدر مشترك، بل باعتبار قدر مشترك، وهو وجود التأثير، وهو وجود التأثير. والفرق بينهما أن الطيرة باعثة على العمل، أن الطيرة باعثة على العمل، وأن الفال مقوٍ عليه لا باعث له، وأن الفال مقوٍ له لا باعث عليه. وإيضاح هذه الجملة أن الفأل نسب إلى الطيرة لا باعتبار أنه منها، بل لاعتبار القدر المشترك بينهما، وهو وجود التأثير، لكن التأثير الموجود يختلف قدره بينهما، فالتأثير في الطيرة باعث على العمل أي حامل عليه إقداما أو إحجاما، وأما في الفأل فلا يكون حاملا على العمل لكنه مكون له، فالحامل على العمل غيره. فمثلا إذا خرج الإنسان إلى سفر وأعد عدته وعزم عليه، ثم قبل خروجه إليه أراد أن ينظر في السفر هل يقدم عليه أم لا يقدم عليه، فعمد إلى أوراق وكتب في بعضها نعم وفي بعضها لا، ثم ألقاها، ثم خرج واحد منها فيه نعم فخرج للسفر، فهذا طيرة لأنها هي التي بعثته على السفر وحركته عليه. وكان آخر قد عزم على السفر فلما فتح باب بيته وأراد أن يركب سيارته وإذا به يسمع رجلان ينادي أحدهما الآخر فيقول يا سفر، والثاني يقول يا سعيد، يعني واحد اسمه سفر واحد اسمه سعيد، فأعجبه هذا ومضى في سفره، فإن هذا يسمى فألا لأنه شجعه على السفر لا أنه كان محركا بنفسه. والمقصود في ذلك ما لم يكن سببا معتدا به، كما لو أن إنسانا خرج من بيته فرأى أن الغبار قد انعقد وظلمته قد أقبلت فترك السفر حينئذ، فهذا ليس من الطيرة لأنه عمل بالمشروع من حفظ النفس وعدم إلقائها إلى التهلكة وتعريضها للبلاء، فإنه ربما تولد عليه شر من السفر في مثل هذا الجو. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فهو عند الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح، وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في أصح قولي أهل العلم، فليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم. ما معنى المدرج؟ يا عبد الله هو إدخال شيء ليس من الحديث فيه دون فصل، وإدخال شيء في الحديث ليس منه دون فصل. والبيقوني ذكره في بيت واحد لطيف، من يجيبه؟ ما تحفظون البيقونية؟ أنا قلتها في الجو يحفظون البيقونية كلها، لأن البيقونية سهلة ولذيذة، وأهل الجنوب أصلهم أهل شعر وأدب ولديهم منظومات كثيرة لكن أكثرها مخطوطة. ها؟ نعم. أحسن. والمدرجات في الحديث ما أتت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وهذه البيقونية 34 بيت، يعني تحفظها وانت واقف عند الإشارة، الإنسان يحطها معه كل ما وقف عند الإشارة بدل ما يلتفت يمين وشمال يناظر في المسلمين يناظر في الورقة هذه، يحفظ منها بيت وبيتين حتى يتم له حفظها في مدة يسيرة إن شاء الله فينتفع بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد. وعدت الطيرة شركا لما فيها من تعلق القلب بغير الله من الأسباب المتوهمة، وعدت الطيرة شركا لما فيها من تعلق القلب بغير الله من الأسباب المتوهمة التي لا تأثير لها، وهي شرك أصغر، وهي شرك أصغر، لأن من قواعد توحيد العبادة، لأن من قواعد توحيد العبادة أن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرك أصغر، أن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرك أصغر. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فجعلها شركا، ومعناه في حديث ابن مسعود المتقدم وهو حديث صحيح، ففيه التصريح بأن الطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهو في بيان حقيقة الطيرة، وهو في بيان حقيقة الطيرة أنها الحاملة على الإقدام أو الإحجام، أنها الحاملة على الإقدام أو الإحجام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لإرادة بيان الحقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لإرادة بيان الحقيقة، وإنما للبراءة منها، وإنما للبراءة منها. فلفظ الحديث عند أحمد، فلفظ الحديث عند أحمد أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فبرح ظبي، فبرح ظبي، فمال النبي صلى الله عليه وسلم في شقه، فمال النبي صلى الله عليه وسلم في شقه، فقال له الفضل: تطيرت يا رسول الله؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ومعنى قوله فبرح ظبي أي ولاه ميسرة، أي ولاه ميسرة، فلما كان آخذين في طريقهما خرج عليهما ظبي ثم ولاهما ميسرة، ويقال له برح، وكانت العرب تتطير به، فإذا سنح أي ولاهم ميامنه تفاءلت العرب به، فلما خرج الظبي عليهم وبرح يعني ولاهم ميسره، مال النبي صلى الله عليه وسلم في شق الفضل بن عباس لأجل بروز الغزال أمامهما، فظن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير، فقال: تطيرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم متبرئا: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. وصف المذمومة وصف كاشف، وصف كاشف، فهو لكل طيرة، فهو لكل طيرة، وليس في الطيرة ما يذم وما لا يذم، وليس في الطيرة ما يذم وما لا يذم، فهو كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فكل قتل للأنبياء بغير حق لا يراد أن منه ما يكون بحق وأن منه ما لا يكون كذلك، وهذا يسمى صفة كاشفة، أي لا تفيد تقييدا ولا تخصيصا، أي لا تفيد تقييدا ولا تخصيصا، بل تفيد تقريرا وتأكيدا، بل تفيد تقريرا وتأكيدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها، وهو النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال ونحوهما، على الجهات والأحوال ونحوهما، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم. والآخر تنجيم التأثير، تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير للحوادث الكونية، والنظر في النجوم للاستدلال بها على الحوادث الكونية، وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان، أحدهما اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، فهي تؤثر بنفسها في حوادث الكون، فهي تؤثر بنفسها في حوادث الكون، وهذا إيش؟ كفر أكبر مخرج من الملة. والقسم الثاني اعتقاد كونها سببا، اعتقاد كونها سببا، وهذا له درجتان، وهذا له درجتان، إحداهما اعتقاد كونه سببا، اعتقاد كونها سببا مع رفعها فوق رتبتها الشرعية، مع رفعها فوق رتبتها الشرعية، أو جعلها سببا فيما ليست فيه كذلك، أو جعلها سببا فيما ليست فيه كذلك، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. والثانية اعتقاد كونها سببا اعتقاد كونها سببا فيما ثبت كونه كذلك، اعتقاد كونها سببا فيما ثبت كونه كذلك مع عدم رفع رتبتها فوق الرتبة الشرعية، وهذا جائز في أصح قولي أهل العلم، وهذا جائز في أصح قولي أهل العلم، فإن أهل العلم مختلفون في كون النجوم تكون أسبابا لشيء من الحوادث الكونية أم لا، والأصح أنها تكون كذلك. مثل إيش يا يوسف؟ كالمد والجزر والخسوف والكسوف، كالمد البحري والجزر البحري وكالخسوف والكسوف، فإنه علم بما هيأ الله من المعارف البشرية أنها تكون بأسباب لحركات النجوم، فذلك جائز في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فإذا اعتقد أنها أسباب فيما ثبت كونها سببا له ولم ترفع فوق رتبتها الشرعية فهذا من باب الجائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة رحمه الله أحد التابعين، واسمه قتادة بن دعامة السدوسي، أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في هذه الأشياء الثلاثة، ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقوله أضاع نصيبه أي حظه، وقوله أضاع نصيبه أي حظه، فهو في معنى لا خلاق له، فهو في معنى لا خلاق له، لا خلاق له، فيكون من جنس الكفر، فيكون من جنس الكفر، لأنه سحر. والدليل الثاني حديث قتادة رضي الله عنه ورحمه أيضا، أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر على ما تقدم أن الكراهة عند السلف التحريم، ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة في سيره، منازل مواضع نزوله المقدرة في سيره، وعدتها ثمانية وعشرون منزلا، وتختلف باختلافها الأحوال والأهوية، وهذا من علم التسيير، وهو جائز في أصح قولي أهل العلم، وهو جائز في أصح قولي أهل العلم. أحد الإخوان استشكل إشكال لطيف، قال كيف ينسب إلى قتادة كراهة تعلم منازل القمر وهو من علم التسيير، مع أنه لما ذكر خلق النجوم في الأثر المتقدم قال وعلامات يهتدى بها، قال وعلامات يهتدى بها، كيف الجمع بينهما؟ والجمع بينهما أنه في الأول باعتبار قدر الله الواقع، فهو أمر قدري أن الله جعلها علامات يهتدى بها في تقديره، وأن الثاني باعتبار حكم الشرع، باعتبار حكم الشرع في تعلم ذلك أنه يحرم. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه رخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا، ودلالته على مقصود أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه أي عدم إباحته، فتكون محرمة عنده، والجمهور كما سلف على الجواز. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة، الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث عدة بأسانيد ضعاف، ويروى معناه في أحاديث عدة بأسانيد ضعاف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وذلك دال على تحريمه، أبلغ التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. قوله رحمه الله الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير، أي لإرادة علم التسيير لا علم التأثير، فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء والصحيح جوازه، فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء والصحيح جوازه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد به هنا نسبة السقيا بنزول المطر إليها، نسبة السقيا بنزول المطر إليها، والأنواء هي منازل القمر، والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع، فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة.

لماذا؟ أحسنت. والواقع من الصحابة هو الأصفر، لأنهم قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، فالباء بالسببية، فالباء للسببية أي النوع سبب لإنزال المطر، أي النوع سبب لإنزال المطر، ولم يقولوا أمطرنا نوع كذا وكذا، ولم يقولوا أمطرنا نوع كذا وكذا. جزم به سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، خلافا لبعض شراح التوحيد من المتأخرين. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراد مسلم. وتقدم عندنا حديث عزاه إليهما وهو عند البخاري فقط، أي حديث إن من البيان لسحرا، فهو عند البخاري دون مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه في معناه، فهو يدل على أن الاستسقاء بالأنواء باعتقاد كونها سببا أنه شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية واقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. قوله رحمه الله: التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر، بل نزل بسببه، بل نزل بسببه، فالباء للسببية، والذي كان منهم من الكفر الأصغر كما تقدم، فالباء للسببية، والذي وقع منهم من الأصغر كما تقدم. وإضافة أحوال الأجواء إلى الأنواء لها ثلاثة أحكام، وإضافة أحوال الأجواء إلى الأنواء لها ثلاثة أحكام، أولها إضافتها إليها إضافة استقلال بالتأثير، إضافتها إليها إضافة استقلال بالتأثير، وهذا كفر أكبر. وثانيها إضافتها إليها إضافة سبب، إضافتها إليها إضافة سبب، وهذا شرك، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر فيما لم يثبت كونه سببا، فيما لم يثبت كونه سببا. يعني لو أن إنسان كسفت الشمس فقال إن كسوف الشمس بسبب أن القمر صار مداره بين الأرض والشمس، فهذا صحيح فلا يكون من هذا الجنس. وثالثها أن تكون إضافتها إليه إضافة ظرف، أن تكون إضافتها إليه إضافة ظرف زماني، إضافة ظرف زماني، وهذا جائز، وهذا جائز. ومنه في الحديث الذي حسنه جماعة، ومنه في الحديث الذي حسنه جماعة: إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة. فالنجم هنا إيش؟ ها؟ النجم إيش؟ الشمس. لا إيش؟ الثريا، فالنجم هنا الثريا، فالعرب تخص الثريا باسم النجم، فإذا قالوا طلع النجم غاب النجم يريدون الثريا، فالعاهات ترتفع والآفات من الأجواء والأهواء إذا طلعت الثريا، فإضافته إليه إضافة ظرف، يعني أنه ظرف زماني لذلك، فهذا جائز. ومنه قول الناس إذا طلع سهيل برد الليل، أو قولهم إذا طلع سهيل لا تأمن السيل، لأنها ظروف زمانية علم بقدر الله عز وجل أنها كذلك، لأنها ظروف زمانية علم بقدر الله أنها كذلك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل المسائل. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وتلاحظون من درس اليوم خفيف، ها؟ هذا من بركات التوحيد، التوحيد له بركة على كل حال. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.